الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد. إذا نقرأ بشيء من الاختصار قصيدة أبي إسحاق الألبيري، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود التجيبي الغرناطي الألبيري، وقد ولد في آخر القرن الرابع وتوفي في سنة 60 و400، يعني في أول النصف الثاني من القرن الخامس، وهي قصيدة نصح فيها ابنه أبا بكر بنصائح، أودعها هذه القصيدة اللطيفة وهي رائعة، وهي نصائح في العلم وفي ترك الدنيا والزهد فيها والإقبال على العمل وعدم والبعد عن الصحبة الصالحة، ونصح أيضا نفسه رحمه الله تعالى. ومن جلالة قدر هذه القصيدة اهتم بها العلماء إقراء وحفظا واستشهادا ببعض أبياتها، وهي وصية أب لابنه، وغالب الوصايا التي تكون من الأب للابن يكون فيها كثير من الإخلاص وحب النصح، لأن علاقة الأب بالابن لا يشوبها كثير من الرياء والمباهات، فهي تخرج صادقة، والكلام إذا خرج من القلب وصل إلى القلب. ولشيخنا الشيخ بدر وفقه الله تعالى كتاب ربما يطبع قريبا إن شاء الله تعالى، اسمه تاج الأدباء في نصيحة الآباء أو في وصية الآباء للأبناء، ذكر فيه وصايا كثيرة من الكتاب والسنة، منها قول إبراهيم قول يعقوب عليه السلام وصى بها، وإبراهيم وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية لقمان لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وذكر وصايا أخرى جاءت في السنة وآثار السلف، كوصية بالخطاب المخزومي لابنه، وصية الألبيري منها، وهي وصية نافعة رائقة رائعة بعبارات لطيفة وبكلام حسن ضمنه معاني جليلة، رحمه الله رحمة واسعة، وكان شاعرا ورجلا زاهدا، وعرف بالفضل والتقى رحمه الله رحمة واسعة. وهذه القصيدة قرأناها أو قرأت وأنا أسمع على شيخنا الشيخ بدر وفقه الله تعالى، وعلقت على نسخة فوائد، وهي التي إن شاء الله سيكون منها التعليق مع زيادات أخرى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال أبو إسحاق البيري رحمه الله تعالى البيري أبو إسحاق البيري نعم البيري البيري نعم. بسم الله الرحمن الرحيم: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعة نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غطيط بها، حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخضوع وحتى، متى لا ترعاوي عنا وحتى. نعم. إذن بدأ رحمه الله تعالى بنصيحة ابنه في هذه الأبيات الأولى التي بين فيها ترك الدنيا، وذكر أن الجسم تفته الأيام والساعات فتة، ولهذا جاء عن السلف كأبي الدرداء والحسن أنهم قالوا: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك، فالعبد كل من صرم يوم ذهب بعضه، ولهذا من لم يغتنم وقته ضاع عنه عمره، ولأهمية الوقت أقسم الله جل وعلا به والعصر، والوقت سريع، قال تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي بسرعة، فالليل يدرك النهار والنهار يدرك الليل وهكذا. ولهذا في الصحيح صحيح البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولهذا قال الوزير ابن هبيرة قال: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أكثر ما عليك يضيع. فالوقت يضيع ويمضي، والأيام تذهب، والذي ينتظرك هو داعي الله جل وعلا وهو الموت. قال: وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، كما سيأتي بعد في الأبيات الأخرى: إذا دفنت ميتا فاعلم أنك بعده مدفون. ولهذا قال القائل: قال وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فمهما طال عمرك فإنك ميت، أحبب ما شئت فإنك مفارقه، وافعل ما شئت فإنك ستاركه. قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال: أراك تحب عرسا ذات خدر، أي المرأة الحسنة، وهنا من هي؟ هي الدنيا، يحبها العبد ويقبل إليها لما فيها من زخرف. قال: أبت طلاقها الأكياس بتة، الصالحون طلقوا الدنيا. ولهذا جاء عن علي أنه كان يقول: أني طلقتها بالثلاثة وكلمة كهذه، ثم كان يقول: غري غيري غري غيري. ولهذا السلف تركوا الدنيا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة: نشتري لك حصيرا أو نضع لك حصيرا فاخرا أو كلمة نحوها، قال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، لست إلا كراكب استظل بشجرة ثم راح وتركها. ثم ذكر أن العبد في غفلة وفي غطيط وفي نوم عميق فإذا مات انتبه، ولهذا قيل قديما: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. ثم قال: فكم ذا أنت مخدوع وحتى، متى لا ترعوي عنها وحتى. فإلى كم يبقى العبد في هذه الغفلة؟ قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا وأن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فينبغي للعبد أن يرعوي عن هذه الدنيا وأن يتركها ويمر إلى غيرها من العمل الصالح، ومن استحكمت الدنيا من قلبه هلك. ولهذا من الدعاء الصالح: اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. ثم سيدخل الألبير رحمه الله تعالى في نصح ابنه. نعم، أبو بكر. نعم، أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بكر، دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إبابا مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويخلو ما بعينك ويجلو نعم ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك إذا عريت ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إذا إن ذهبت. نعم. إذن بعد بدأ في نصح ابنه، واسمه أبو بكر الظاهر. قال: أبا بكر، دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت. فالعلم حظك، لكن لمن عقل، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا ويلقاها ذو حظ عظيم. قال: إلى علم تكون به إماما. من طلب العلم وعمل كان إماما في الدين. قال الله جل وعلا: قال: واجعلني للمتقين إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. ولهذا العالم يصبح كالحكم على الناس. لماذا؟ فإذا قال يسمع، وإذا أمر أمر بأمره، طبعا في طاعة الله، وإذا نهى نهي انتهي. لماذا؟ لأنه في منزل تبوأ منزلا وراء منزلة الأنبياء. ولهذا قال بعض السلف: قال: منزلة العلماء كمنزلة الأنبياء. يأتيه الرجل يقول له: زوجتي كذا، هل هي طالق؟ يقول: طالق. والآخر يقول: هي غير طالق، أو هذا كفر، أو هذا مسلم، أو هذا يجوز، أو هذا ينبغي، إلى غير ذلك. فهم قد تبوأوا منزلا وراء العلماء. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: قال: أفضل خلق الله من كان بينه وبين عباده. قيل: من هم؟ قال: الأنبياء والعلماء. يقول شيخ الإسلام بن تيمية كما نقل ذلك ابن القيم في الجواب الكافي، قال: وكما أن خير الناس الأنبياء والعلماء، فكذلك شر الناس من تشبه بهم وليس منهم. متشبه بالأنبياء وليس منهم، وهم مدعون النبوة، والمتشبه بالعلماء وليس منهم. وفي هذا يقول القائل، غاب عني الحاصل بعد، قال: ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت. فالذي ليس عنده علم أعمى. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالذي نور الله جل وعلا بصيرته بالعلم يرى، والذي لم ينور الله جل وعلا بصيرته بالعلم أظلمت عليه الدنيا وصار في الطريق صار بغير نور، ومن صار بغير نور هل يلزم الصراط المستقيم؟ أبدا. قال تعالى أفمن كان، نعم قال تعالى أفمن كان مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط المستقيم. وقال تعالى في النحل قال هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالعلم قائد، لأنه بدون علم حل الجهل، وإذا حل الجهل جاءت الظلمات. قال بعدها قال وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريته. ولهذا العلم وقار، بل وقار العلماء يفوق وقار السلاطين، لأن العالم يطاع وإن لم يأمر، بينما السلطان لا بد أن يأمر الناس. ولهذا الإمام مالك لما وصف رحمه الله تعالى قالوا عنه، قالوا يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار وعز سلطان الفتى فهو المهيب وليس ذا السلطان. ولهذا كان الملوك يأتون ويقبلون العلماء. ولهذا لما قبل جعفر بن المنصور أحد السلف ولعله عطى قال إني أقبلك لا حبا فيك أو حبا في منظرك أو في مظهرك أو كلمة نحوها، ولكن لما حمل صدرك من العلم والعقل. فالعلم يجعل العبد مقدما عند الناس. قال ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. ولهذا في الصحيح، صحيح مسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. فالعلم يبقى لك بعد الممات. نعم. هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واشتهدت. نعم، هذا العلم هو مهند أي السيف، خفيف الحمل، عفوا، قال تصيب به مقاتل من أردت. فبحجة العلم تنصر الحق، وحجة اللسان قائمة إلى يوم الدين، أما حجة السيف والسنان تقوم وتنقطع، فتأتي في فترات وتغيب في أخرى. والدين إنما قام بكتاب منزل وبسيف ناصر، وبهما قوام الدين. ولهذا العلماء يقولون وأعظم الجهادين جهاد اللسان، لأنه جهاد الأنبياء والمرسلين أصالة، وهو الذي لا ينقطع في حال من الأحوال. يقول ابن القيم يقول ولا يقوم به إلا من كان على طريق الأنبياء والمرسلين من خاصة أولياء الله، لا يستطيعه الكل. ولهذا يقول ابن القيم في النونية يقول لا أجاهدن عداك ما أبقيتني، ولا أجعلن قتالهم ديداني، ولا أفرينهم على رؤوس الملأ، ولا أفضحنهم على رؤوس الملأ، ولا أفرين أديمهم بلساني. فجهاد اللسان من أعظم ما يكون. قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهو القرآن والعلم. قال وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. العلم أينما ذهبت فهو معك، وهل هو ثقيل؟ أخف ما يكون، لأنه حمله صدر. ولهذا قيل ليس العلم ما حوى القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. قال بعض العلماء وإنما العلم ما دخل معك القبر، لأن إذا دخل معك القبر أنفع، أما الصدر قد تكون منافق وتحفظ، لكن إذا دخل معك القبر فهو العلم النافع الذي أتبعته بالعمل الصالح. ولهذا العلم تتنقل به أينما كنت. قال القائل قال علمي معي أينما كنت فهو معي، صدري حواه لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان العلم في السوق. نعم، فأينما كنت هو معك. قال بعدها قال يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت. فالعلم كلما بذلته كلما زاد، وزكاة العلم تبليغه. فكلما دعوت إلى الله جل وعلا كلما زاد علمه. المال إذا أنفقت ربما ينقص، أما العلم لا، المال عفوا، أما العلم لا، كلما أنفقت كلما زاد علمك. ولهذا العلم يرسخ بتبليغه لا بكتمه، واضح؟ وسيأتي مزيد بيان لهذا. قال بعدها، قال فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. فلذة العلم لا يعلمها إلا من ذاقها، ومن حرم لذة العلم حرم من حرم أعظم لذات الدنيا. ولهذا كان بعض السلف إذا ذاق هذه اللذة والحلاوة في القلب قال أين الملوك؟ لو علم الملوك ما نحن فيه لجادلون عليه به، أو لجالدون عليه عفوا بالسيف. ولهذا لذة العلم لذة عظيمة، وقصص في هذا كثيرة، حتى أن بعضهم ليلة عرسه وهو ابن رجب ما استطاع أن يقرب من زوجته لأنه خطرت بباله مسألة، فانصرف عن زوجته وذهب إلى مسألة العلم، وقد تأخر زواجه، يعني لم يكن شابا صغيرا بل تأخر زواجه رحمه الله تعالى. نعم. ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا أهلاك عنه الهاك. نعم. ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا دنيا بزينتها كلفت. نعم. فالذي يقبل على العلم لا يشغله عنه هوى مطاع ولا دنيا مزخرفة ولا لباس ولا غير ذلك، بل الذي يمضي في العلم لا ينظر إلى باقي الأمور. فالعلم إذا دخل في القلب وأحبته النفس وسمت الهمة في طلبه فإن العبد لا ينظر معه إلى شيء. ولهذا ينبغي أن تعلم أن العلم ميراث الأنبياء، وإذا علمت أنك بصدد طلب ميراث الأنبياء كان هذا صارفا عن كل ما يشغلك عن هذه الغاية العظيمة. نعم. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. نعم. قال فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت ولا شربت. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى العلم أهم من الطعام والشراب، لأن العلم تحتاجه في كل لحظة، وأما الطعام والشراب إنما تحتاجه في أوقات معينة لتعيش. والعلم لا يستغني عليه العبد بحال من الأحوال في كل أنفاسه، فبدون علم حل الجهل، وإذا حل الجهل حل الشر. ولهذا سبب ظلم الإنسان الجهل والظلم، ولا يدفعان إلا بالعلم والعدل، وهما رأس الخير. ثم نصح الشاعر قال فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعته. العلم يحتاج صبر وجد وطلب. قالوا العلم ليس إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وليس العلم بالأمان، لكن لابد من الجد. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن لزم الجد وصل إلى ما يريد، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ثم إذا أعطي العبد فيه باعا وأعطي فيه علما واسعا فلا يأمن أن يسأله الله جل وعلا، فإنك مسؤول. قال تعالى ولا تسألن يومئذ عن النعيم، ومن أعظم النعيم ما من الله جل وعلا به عليك من العلم. ولهذا في الحديث الصحيح أن العبد لن تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن أمور منها وعن علمه ماذا عمل به. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يعمل بالعلم كالسراج يضيء لغيره ويحترق هو بنفسه. فقال لا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فما عملت. نعم. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال قد رأست. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست. إذا ما لم يفدك العلم خيرا، يفدك إيه نعم، إذا لم يفيدك العلم إذا ما لم يفيدك العلم إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت ستجدي من ثمار العجز جهلا وتسقر في العيون إذا كبرت. نعم، فرأس العلم هو تقوى الله، قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن ليس له تقوى ليس له علم. وليس بأن يقال لقد رأست، يعني ليس المقصود من العلم التصدر والظهور، فحب الظهور يقسم الظهور. قال إذا لم ما لم يفدك العلم عفوا وأفضل ثوبك الإحسان. لكن فأعظم ما يلبس طالب العلم والذي يريده ثوب الإحسان، والإحسان في عبادة الله، والإحسان في إلى النفس، والإحسان إلى الخلق، وضد الإحسان الإساءة. فينبغي للعبد أن يلبس ثوب الإحسان وأن يخلع عنه ثوب الإساءة في عبادة الله ومع نفسه بظلمها ومع الناس بظلمهم وغمطهم. وذكر أن العلم إذا لم يفد العبد فالجهل أفضل، ولهذا قيل قديما ويل للعالم للجاهل مرة وويل للعالم 7 مرات، وقيل 70 مرة، لأن أنت رزقت العلم، فإذا كان علمك كجهلك فماذا فعلت بالعلم؟ قال سفيان الثوري، قال إذا كان ليلي ليل جاهل ونهاري نهار سفيه فماذا فعلت بالعلم؟ وفي هذا يقول الجرجاني في قصيدته الرائقة في العلم، يقول نسيت البيت في آخر قصيدته، يقول أن أأشقى به غرسا يعني العلم وأجنيه ذلة فإن اتباع الجهل قد كان أسلما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم أو لعظم على حسب النسخ. الشاهد أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة فإن اتباع الجهل قد كان أسلما، إذن يكون الجهل أسلم هنا. ولهذا طالب العلم إذا لم يتميز ماذا نفعه العلم؟ ولهذا قيل قديما إذا لم يظهر طلب العلم على، حتى قالوا أنه لا يفتأ ولا ينفك الرجل عن طلب الحديث حتى يرى ذلك في سمته ودله. فينبغي للعلم أن يظهر على العبد في القول والفعل وفي قلبه وما يشعر. ثم ذكر قال أن قرأت وإن ألقاك فهمك، نعم، والفهم هذا الذي رزقك الله جل وعلا إن ألقاك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمته. فينبغي للعبد أن يفهم، لكن الفهم الصحيح مع خشية الله. فالعلم الذي لا يقرب إلى الله فليس بعلم، ولهذا قيل قديما العلم أو كفى بخشية الله علما وكفى بقلة خشية الله جهلا. ولهذا الله تعالى قال الذين يعملون السوء بجهالة، ليس عن جهل بل عن العلم، لكن لما كان العالم هو العامل سمي الذي يعلم ولا يعمل جاهلا. وقد أرسل هرم بن حيان إلى أنه أرسل إلى عمر، قيل له رجل عالم ولا يعمل، في سؤال لعمر قال الذهبي، وقال الراوي وهذا ذكر الذهبي في السير، قال فأشفق منها عمر وقال وهل في عالم لا يعمل، حتى أن عمر استشكل هذا الأمر واستشكل وجوده. ونسأل الله تعالى أن يلطف بنا. نعم، ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت. نعم، فالجهل ثماره وخيمة، وإن كبرت في أعين الناس فإن الجهل يحط فالعلم يرفع. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والجهل يضع العبد. ولهذا قيل قديما الجهل العلم الجهل ينزل عفوا قيل العلم يرفع بيت لا عماد له، والجهل يحطم بيت العز والشرف، وقيل العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل ينزل بالفتى المنسوب، ذكر هذا ابن عبد البر في الجامع. فالعلم يرفع الخسيس عند الناس، والجهل يحط العزيز عند الناس، لأن العلم يرفع والجهل يحط. وبعض الناس قيل عنه في قصة كان الناس يحترمونه فلما تكلم احتقره الناس، لأن ظهر جهله. واضح؟ ولهذا قال عروة بن الزبير قال يا بني تعلموا صغارا أو تعلموا تعلم، ذكر ابن الجوزي في صفة الصف قال يا بني تعلموا فإنكم إن تكونوا صغار قوم عسى أن تكونوا كبارهم، لأن العلم يرفع والجهل يحط. نعم نعم. وبعدها قرأت وتفقد إن جهلت. نعم, نعم. وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت. فالجاهل ولو كان بين الناس فهو ميت مفقود، والعالم وإن مات من سنين فإن ذكره حي. قال تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذا لسان الصدق الذي يرفع به ذكرك في الحياة الدنيا قبل الآخرة. ولهذا قيل قد مات قوم وقد ماتت مكارمهم، وقد عاش قوم وهم في الناس أموات، عاشوا بيننا وهم أموات، وما ويعيشوا بيننا أقوام وهم أموات. ليش؟ لأن ماتوا حقيقة لكن ذكرهم رفعهم، ويعيش معنا ويموت أقوام فتموت ذكراهم. أما العالم فإن ذكره مرفوع. ومن باب اللطائف أن الشيخ سالم بن عدود رحمه الله تعالى الموريتاني العالم الفقيه المالكي لما مات ابن باز رحمه الله تعالى وغيره من العلماء في فترة واحدة قال في مقابلة تلفزية أجريت معه قال ولما مات قلت أبياتا هي عندي لكن لا أحفظها، مما قال في آخرها قال يا ليت هؤلاء العلماء درسوا لنا الاستنساخ تسويغه حتى نصنع نسخا من الأشياخ. فهمت؟ قال يا ليت العلماء قبل أن يموتوا جوزوا الاستنساخ. فهمت الاستنساخ؟ كلوناج. إيه؟ قال حتى نصنع نسخا من الأشياخ. لماذا؟ لأن هذا العالم إذا ذهب وقعت في الإسلام ثلمة وفقد، وصعب أن يعوض عالم خاصة من هذا الطراز العالي. والله جل وعلا يحدث في هذه الأمة أبدالا، كلما ذهب واحد أبدله الله، لكن الناس يتفاوتون في القيام بقدر هذا الدين. أما الجاهل فإذا فقد لا تسمع له ذكرى. ركز ربما. نعم ركز الصوت. نعم. وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت، وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. نعم، هذه النصيحة الغالية إذا أخذت بها الآن استفدت، وإذا تركتها بعد ندمت، لكن إذا ندمت يفوت وقت الندم ولا تحين مناص. ولهذا هذه النصيحة ينبغي للابن أن يعض عليها، لأنه ربما إن فرط بها ضاع. قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. نعم. إذا أبصرت صحبك في سماء قد يرتفع عليك وقد سلفت وقد سفلت. نعم. فراجعها ودع عنك الهوينة. نعم. فما بالبطء تدريك ما طلبت. نعم. قصيدة لا شك أن الكلام فيها يحتاج إلى قراءة وتكرار. الحاصل أن قال فإذا أبصرت صاحبك في سماء، وهذا نراه أحيانا، ترى قرينك الذي تربيت معه وصل إلى درجات في العلم والعمل والتقوى وأنت بقيت في أسفل السافلين، فهذا لا تلومن إلا نفسك. قد ارتفع عليك وقد سفلت فراجعها، راجع نفسك ودع عنك الهوين والكسل، فما بالبطء تدرك ما طلبته. إذا كان ستبقى بالكسل لا أظنك ستدرك. فمن أراد طلب العلا فعليه أن يجد ويجتهد. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اجتهد تصل وتوفق بإذن الله تعالى. والعلم كما يقول صديق حسن خان في كلام له أظن في الدين الخالص أو في الحطة في مقدمتي، قال أن العلم إما أن تحرزه وقد فزت بخيري الدنيا والآخرة، وإما أن لا تحرزه وتموت فقد مت في سبيل الله وفي طلب خير مطلوب. فطالب العلم إن حصل رابح، وإن لم يحصل فهو رابح. لماذا؟ لأنه الحمد لله عمر وقته بالخير ومات في سبيل الخير. فمن أراد الأمر العالي فعليه أن يبذل العوالي والغوالي، قيل ومن قال القائل قال بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهرة الليالي. ويقول أبو القاسم الشاب التونسي يقول ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. فالذي لا يحب تسلق الجبال والصعود إلى فوق سيعيش أبد الدهر بين الحفر تحت. ولهذا بعلو الهمة يدرك المرء ما أهمه. فينبغي للعبد أن يكون عالية الهمة. وتحفظون بيت ابن عقيل عندما يقول ما شاب حزمي ولا عزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي ولكن اعتاض شعري غير صبغته والشعر في الشيب غير الشيب في الهمم. فالشعر يشيب لكن الهمة لا تشيب. ولهذا يقول العصيمي وفقه الله تعالى يقول فكن شاب لا فكن نعم فلا تكن شاب البدن أشيب الهمة بل كن أشيب الشعر لكنك تكون شابا في الهمة. نعم. ولا تختل بمالك واله عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاهل في النفس مغن ولو ملك العراق له تأتى سينطق عنك علمك في ملاء ويكتب عنك يوما إن كتمت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قد قرأت. نعم. إذن هنا يذكر أبيات في ومازال باقيها أن ينصح ابنه أنك لا تهتم بالمال فإن المال والعلم بينهما فرق كبير. ولهذا قيل العلم يحرسك والمال تحرسه. العلم تنعم به والمال ربما عذبت به حرصا عليه وخوفا عليه من الضياع. فقال أن لا تغتر بالمال فإن المال الحقيقي الذي ينفع هو مال العلم أو الذي صرفته في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال والجاهل مهما ملك ولو ملك العراق له تأتى فإنه بجهله وضيع. ثم قال سينطق عنك علمك في ملاء ويكتب عنك يوما إن كتمت. ولهذا بعض الأمراء تمنى قال كل شيء ذقته في الدنيا إلا أمر واحد وهي جلسة أمام الناس وأقول حدثنا ويقول الناس كلهم حدثنا. حتى أن مرة أحد الخلفاء سمع ضجة في القرية ضجة وصوت كبير فسأل عنه فقالوا فلان المحدث عطس وشمته الحاضرون. القرية اهتزت. وهذا هو الملك. هذا هو الملك ليس ملك فلان وعلان. هذا هو الملك الحقيقي الذي تطاع وإن لم تأمر. أما السلطان يخافه الناس لهيبته ولسلطانه واضح. لكن كما قال الجرجاني ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم. هذا الهيبة تكون لمن أقبل على العلم بإخلاص وصدق. أما الذي جعل العلم سلما للدنيا الحقيرة فهذا ليس أهلا بأن يرفع ذكره في الدنيا. ولهذا الله تعالى كم ذكر من آية قل ما أسألكم عليه من أجر. انظر في الشعراء كم من مرة ذكرها. فالأنبياء سمتهم أنهم لا يسألون الناس أجرا لأنهم يعملون لله وبالله وفي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ولهذا الحسن لما سئل لماذا ساد الحسن الناس قالوا احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم لأن الناس كلما أحسنوا إليك ذلوك. قال القائل قال أحسن إلى من شئت تكون أميرة واستغني عن من شئت تكون نظيرة واحتج إلى من شئت تكون أسيرة. فالناس ولهذا قال القائل ما وضعت يدي في قصعة فلان إلا ذللت له. ولكل شيخ الإسلام في أول فتاوى كلام نافع في هذا الأمر في أن الله جل وعلا كلما احتجت إليه كنت أعز عنده. أما ابن آدم حين يسأل يغضب. قال بعدها قال أنك جعلت المال فوق العلم جهلا فلا يفعل هذا إلا الجاهل لعمرك. والعمرك ليست من الأيمان إلا إذا قصد بها اليمين. لعمرك في القضية ما عدلت. أي ضيز وأي ظلم وضيم أن تجعل العلم ك المال، فالفرق بينهما كبير، فهذا ميراث الأنبياء وهذا ميراث الناس. قال وبينهما بنص الوحي بين ستعلمه إذا طه قرأت، أي آية في طه؟ ومن يعش ومن ومن عذر عن ذكري فإن لا عمل شتى منك ونحشر يوم القيامة عام. إيه ليست هذه. لا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذا هي الآية، أن الله جل وعلا نهى نبيه أن يمد عينيه إلى زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة لمن؟ للتقوى، والعاقبة للتقوى. هذه الآية والله أعلم التي قصدها الشاعر الألبيري رحمه الله. نعم. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت، ومهما افتض أكبر أبكار ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضبت. نعم، و يعني كلامهم من أرقى ما يكون في الشعر والسلاسة، لا تحس اختلال الكلمة أحيانا، رحمه الله رحمة واسعة. قال في هذه الأبيات الأربعة أن إذا افتخر الغني بماله وبلوائه وبجياده، وهي الخيل المسرعة المعلمة هنا، قال المسومات لأنت مناهج التقوى ركبت، أنت عندك العلم والتقوى، فلا تنظر إلى هذا الذي هو حطام الدنيا. قال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالدنيا ليست بشيء، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، إنما الدنيا لاعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. والله تعالى قال وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه عالما ومتعلما. يقول ابن القيم يقول هذا ولو عدلت جناح بعوضة عند الإله الحق في الميزان لم يسقي منها كافرا شربة ماء وكان الحق بالحرمان. وفي صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا للآخرة إلا كما يدخل أحدكم مخيطه في البحر أو أصبعه في البحر فلينظر بما يرجع قطرة من بحر عميق وكبير. فالدنيا ليست بشيء، ولو كانت شيئا لا أعطاها الله جل وعلا للمؤمن ولأنبيائه، والمؤمن يأخذ منها بقدر حاجته وما رزقه الله جل وعلا منها. ولحقارة الدنيا قال تعالى قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ففي الدنيا الأصل فيها أنها للمؤمنين ويشاركهم فيها غيرهم، لكنها يوم القيامة الحياة الحقيقية هي لمن؟ خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى في الإسراء كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. التفضيل الحقيقي أين يكون؟ يوم القيامة. أما في الدنيا فحتى الكافر عنده ما عنده، والكافر معذب على شربة الماء التي يشربها، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فالكافر عليه جناح حتى في النفس الذي يتنفسه. ثم قال ومهما افتض أبكار الغواني، افتض أبكار الغواني أي الغني عنده المال عنده النساء والجواري فيفتض البكور، يعني أنه يجامع ويعاشر النساء الأبكار. فأنت افتضضت أبكار لكن من نوع آخر وهي أبكار الحكم، وهذه مقارنة لطيفة. نعم. وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. نعم، فالذي عندك خير مما عنده، ولا يضرك قلة الدنيا، فإذا كان عندك كبير تقوى وعلم، ولهذا لم تضر قلة الدنيا الأنبياء. وقال بعدها قال فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. إذا رأيت قلة طاعة القوم وقلة نصيبهم من الآخرة آنسك هذا عن ترك كثير من الدنيا، فما عندك أفضل وما عندك خير. فينبغي للعبد أن يكون فخورا فرحا بما أعطاه الله جل وعلا من فضل ونعمة. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. قال الرجل لعمر لما كان يغسل إبل الصدقة، قال: يا أمير المؤمنين، هذا فضل الله. قال عمر: أبدا، فضل الله القرآن والإسلام. هذا فهم عمر، ليس فضل الله المقصود في الآية هذا، بل هذا يعطى حتى الكافر، لكن فضل الله الذي يفرح به المؤمن هو الذي يضمن له دخول الجنة ولا يخرج منها أبدا. نسأل الله تعالى من فضله. نعم. فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت. نعم، فأمر ابنه أن يقبل هذه النصيحة لما فيها من خير عظيم، وإن كان الناصح مقصرا كما سيأتي. نعم. وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. نعم. قل يا أيها الذين آمنوا، أو الله تعالى قال في آخر الجمعة، قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خبير بما ونعم كيف؟ والله خير الرازقين. أحسنت. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في الصف. فالتجارة الرابحة هي مع من؟ مع الله جل وعلا. إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، يجاهدون يقاتلون يقاتلون التوبة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فالتجارة الرابحة هي مع الله جل وعلا. نعم. فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت، سجنت بها وأنت لا محب، فكيف تحب ما به فيه سجنت؟ نعم، فالدنيا إذا أضحكت يوما أبكت أياما، وإذا سرت لحظة أبكت ونكدت عليك العيش ساعات وأياما وأعواما. وفي هذا يقول القائل، يقول: هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فالقول مضحك والفعل مبكي أو يبكي. وابن القيم في الفوائد يقول: فالدنيا كامرأة بغي لا تستقر مع رجل. ويقول: الدنيا لا تستحق أن تنقل رجلك إليها، فما بالك بمن يركض وراءها؟ فهو يركض وراء امرأة بغي لم تستقر لغيرك، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك أصلا. فإن الدنيا تنتقل من حال إلى حال، وتغر الناس واحدا تلو الآخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يخاف على أمته الفقر؟ الجواب: لا، والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذه هي الدنيا، وهي زهرة الحياة الدنيا التي إذا فتحت على الناس أهلكتهم إلا المتقين. ثم ذكر أن هي كالحلم وكالمنام الدنيا. وقال في هذا بعض السلف، قال: الدنيا أحلام وأماني. وقال آخر، قال: أن ما مضى من الدنيا فأحلام، وما بقي منها فأماني. هذه الدنيا اللي مضى أصبح أحلاما، والذي سيأتي أماني، لا تدري تدرك ولا لا تدرك. فهي الدنيا بين حلم وأمنية، فهي ليست بشيء، والذي يعيش فيها إنما هو مسجون. وفي صحيح مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والآخرة سجن الكافر وجنة المؤمن. فهي سجن، وينبغي للعبد أن يجعل الدنيا في يده لا في قلبه، يقضي بها شؤونه ويتوصل بالمال الصالح إلى رضوان الله جل وعلا، فيهلكه في الإنفاق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا من قال هاء وهاء، أو في حديث آخر بمعناه. فالدنيا لمن أنفق، أما الذي جعل المال سلما لغير تقوى الله جل وعلا فإنه يعاقب بالمال نفسه. نعم. وتعرى إن لبست بها ثيابا وتطعمك الطعام وعن قريب. وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت. نعم، لأنك الآن تأكل ما عليها، وبعد هي تأكلك أنت وبما فيك، ولا يبقى منك إلا عشب الذنب. نعم. وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت. نعم، فالدنيا الفائز من خلعها، أما من لبسها وتقمص لباسها وعاش فيها وإليها فهذا حال الكافرين الذين لا يؤمنون ولا يقنون بجنات عرضها السماوات والأرض. ولهذا أذهبتم كما قال تعالى أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، أما المؤمن فإنه وأن استمتع فإن المتعة الحقيقية إنما هي عند الله جل وعلا. ونحن نرى الأموات يموتون، قال تعالى وقد خلت من قبلكم المثلات، فنحن نرى أمثالنا يموتون صغارا وكبارا، ومع هذا القلب لا يتعظ، وربما أخذته رقة في وقت لكنها سرعان ما ذهبت، والخوف المحمود هو ما حجز عن محارم الله سبحانه وتعالى. وندفن وندفن كثيرا من الناس ولكننا لا نتعظ، وكما قلت لكم إذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. ولا تقولن إن الموت يأتي للكبار فربما مات الصغير قبل الكبير، قال القائل قال وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري ليلة زفافها باتت في قبرها لا في بيت زوجها، وكذلك الصغار فربما مات الصغار أكثر من الكبار. وإذا جاء الأجل فلا دافع له، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم، قرأت ولم تخلق لتعمرها. نعم، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. نعم، قال ابن الجوزي في صيد الخاطر قال إنما خلقنا لنعبر الدنيا لا لنعمرها، انتهى. فالعبد ينبغي أن يكون قصير الأمل طمعا في هذه الدنيا. فجد لما خلقت، أنت لماذا خلقت؟ نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا تحمل هم الرزق، فالله جل وعلا هو الرازق، لكن جد في هذه الوظيفة التي سخرت من أجلها فإن الله جل وعلا يجزيك في الدنيا والآخرة. نعم، وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت. نعم، فأسعى إلى تحصين دينك، فإن العبد إذا ضاع دينه ما بقي له شيء، وإذا بقي له دينه ما ضاع منه شيء كما سيأتي في باقي الكلام. نعم، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت. وهي دنيا، وسميت الدنيا لأنها أقرب من الآخرة، وسميت الدنيا أيضا والمعنيان صحيحان لأنها دنية، والدني لا ينبغي أن يتحسر عليه، فالدنيا لا ينبغي كثرة الحزن عليها، إنما الحزن على من فرط في أخراه. وأعظم مصيبة مصيبة الدين، قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، قال سليمان بن عبد الله في تفسير العز الحميد قال فأعظم عقوبة الذنب بعد الذنب، وأعظم مصيبة المصيبة في الدين، انتهى. لأن الله تعالى قال فأعقبهم نفاقا، ما هو هلاكا ودنيا، لا، نفاقا، وهذا أعظم عقاب، وأعظم عقاب للمعصية المعصية بعدها. ولهذا قال تعالى قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بماذا؟ ببعض ما كسبوا. فالذنب يؤثر في الذنب الذي بعده، فهمتم؟ نعم، فليس بنافع من نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت. نعم، فمن فقد الآخرة ما نال شيء، ومن فاز بالدنيا وضيع الآخرة فإنه المحروم، وهذا حال الكفار. والذين تمنوا أن يكون عندهم ثروة قارون لما رأوا ما فعل الله به ماذا؟ حمدوا الله على أن لم يكونوا مثله، وقبلها بوقت قليل كانوا يتمنون جميعا أن يكونوا مكانه لما عنده. والله تعالى ما ذكر أموال قارون بل ذكر كنوز مفاتيح قارون، قال تعالى وإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح لا يحملها إلا العصبة العشرة من الرجال. المفاتيح ما بالك بالكنوز؟ هل أغنى عنه ذلك شيء؟ أبدا، وهو في النار. نعم. ولا تضحك مع السفاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. والضحك جائز، لكن إذا أصبحت الحياة لهوا فهذا سمة المنافقين أو الكافرين الذين ليسوا بالآخرة موقنين. قال تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. فالدين دين جد، ليس دين ضحك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال لو علمتم ما أعلم ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. الضحك جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يبحك ويبتسم حتى تظهر وتبدو نواجذه وضراسه، لكن مع هذا كان آخذا في الدين مأخذ الجد للهزل. قال تعالى إنه لقول فصل. وما هو بالهزل؟ فينبغي للعبد أن تكون حياته جدا ولا مانع من الضحك. أما الذي دائما هو في ضحك وسرور كأنه ليس بموقن بما ينتظره من العذاب الأليم، قال أو من الخطب الجلل، فإن عمل فله الجنة وإلا فله الأخرى. نعم. ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت. وكل نفس بما كسبت رهينة. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال كل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الذي قصد الألبيري رحمه الله تعالى. نعم. وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى. فالزم دعاء ربك ولا تفتر عنه. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فاشكروني أشكركم واذكروا لي ولا تكفرون. وماذا دعا ذو النون؟ وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أحد الصحابة هل هي لذي النون خاصة أم للمؤمنين كافة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تقرأ بعدها وكذلك ننجي المؤمنين. فهذا الدعاء ينبغي للعبد أن يلازمه وأن يلظ به لله سبحانه وتعالى. نعم. ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت. فالزم طرق الباب ولا تفتر، فإن الله جل وعلا رحيم، بل أرحم منك من أمك لما كنت وليدا فضلا عنك لما كبرت. فالزم طرق الباب ولا تفتر عن طرقه، فإن الكريم يفتح بكرمه سبحانه وتعالى. نعم. وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فدم ذكر الله جل وعلا. ومر معنا في قصيدة السير إلى الله أن من منازل السائرين ذكرهم لله جل وعلا. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى قال وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. ولا تقول الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت، وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. نعم. فلا تقل أنا صغير كما مر، بل ربما مات الصغير قبل الكبير، فالأجل إذا أتى لا يتأخر، فأنت اعمل لأخراك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، كما جاء ذلك عن علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى أمر عظيم، وهو أنه يقول لابنه فيما سيأتي أن ربما تقول أن هذه النصائح التي تنصحني بها يا ليتك أنت عملت بها لما كنت صغيرا، وأنت فيك كيت وكيت وكيت وكيت من التقصير. فسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى والناظم والشاعر تقصيره، ولكن مع هذا يقول بالرغم من تقصيري هذا لا يمنعك أن تقبل نصيحتي، فخذ بنصيحتي وإن كنت مقصرا. فليس يعني أني مقصر أنك لا تمتثل هذا الفضل، فأنت وجدت من ينصح، أما أنا فربما لم أجد من ينصح. وهذا ما سيأتي كل باقي الكلام عليه. نعم. وقل أعد وقل يا ناصحي. وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت، تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت. نعم، فلا ينبغي أن يمتنع العبد من النصيحة لأنه مقصر، بل امضي في النصيحة واسأل الله جل وعلا أن يوفقك لأن تكون ممتثرا لتلك النصيحة التي نصحت. ولما جاء أقوام للحسن البصري وقالوا له إننا لا نفعل ما نأمر به فهل نترك الأمر؟ قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. فالشيطان يريد أن يغلق عليك بابين، باب العمل وباب الأمر بالعمل، فأنت إذا ضيعت هذا لا تضيع الآخر، واسأل الله تعالى أن يوفقك لهما. قال تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعته. لكن مع هذا ينبغي للعبد أن ينصح الكبير والصغير، والكل ينصح. نعم. وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت، وكنت معصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت. نعم، أنك كنت تخوفني الموت وأنت لا تدري بحالك قد كبرت. وقائد هو يتكلم على نفسه رحمه الله تعالى، ومن عجب اللغة وكأن الحوار انتقل الآن، يعني وكأن الابن يتكلم ولا تحس بالانتقال، وهذا من براعته رحمه الله تعالى، وقبل ذلك من توفيق الله له في هذه القصيدة اللطيفة. قال وكنت مستقيما عند الصبا فما لك لما كبرت في السن وقع منك ما وقع. نعم. وها أنا لم أخص بحر الخطايا، وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خطه حتى عرقت. غرقت. نعم، حتى غرقت. ولم أشرب حميا أم دفر دفر حميا ولم أشرب حميا أم دفر. نعم. وأنت شربتها حتى سكرت. نعم، فابنه يقول له يعني أنا لم أفعل ما فعلت أنت لما كنت صغيرا، أنا نشأت في خير، أما أنت من صغرك نشأت في المعاصي. قال ولم أشرب حمية أم دفر، يعني الخمر تسمى هكذا أم دفر، كما وأنت شربتها حتى سكرت. هل المقصود هنا الخمر؟ لا، المقصود حب الدنيا ليس الخمر. ما كان ليتحدث عن نفسه لو كان شرب الخمر أبدا، واضح؟ بل الكلام هنا أنه الخمر المقصود به هنا حب الدنيا، حتى سكرت من حبها، وهي تصوير للتشبيه الدنيا بالخمر لأنها تغر. نعم، ولكن مع هذا سيذكر له أن خطاياك هذه، مع العلم أنك عشت في بلد فيه علماء، ولم أكن أنا في هذا الأمر مثلك. نعم. ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعت. نعم، أنت عشت في بلد وقت فيه علماء ومع هذا لم تنتفع. هذا الابن يوبخ، يعني وكأنه يوبخ أباه رحم الله الجميع. نعم. ولم أحلل بواد فيه ظلم، أي معاصي هنا، ظلم أي معاصي. نعم. ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت. نعم، وانتهكت الحرمات. نعم. لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت. نعم، صحبت علماء كبار ولكنك لم تنتفع بما صحبته. نعم. وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهت. الكتاب كتاب الله جل وعلا وواعظ الله، وهو الكتاب والسنة، والمقصود به الأمر والنهي. سمعت الأمر وسمعت النهي فما امتثلت الأمر وما تركت النهي. ونبهك المشيب فما انتبهت، لأن المشيب ينبه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشد الناس عذابا يوم القيامة أو ممن لا ينظر الله إليه شيمط زان، لأن كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل كتاب التوحيد، قال لأن الذنب يعظم مع قلة الداعي. ففي الكبر تقل هذه الأمور، ومع هذا أنت تفعله، والأشيب والرجل الكبير في السن أولى بترك المعاصي من غيره. وفي الحديث الصحيح أعذر الله إلى امرئ بلغه 60، إذا بلغ 60 ولم يتب فهذا يصعب أن يتوب بعد. نعم. ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. نعم، الشيخ قد تفتى أصبح كالفتى، وفعل التصابي أن تفعل الزلات وما يفعله الصبيان وأنت شيخ كبير. فقال ويقبح بالفتى فعل التصابي، التصابي مقصود من الزلات والمعاصي، وكذلك يقبح بالشيخ إذا تفتى، أنت شيخ كبير تصبح كالأولاد الصغار ينبغي للشيخ الكبير أن يكون راجح العقل لا صغيره. نعم. ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت وأنت أحق بالتقنيد مني بالتفنيد وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت. نعم. أؤمر وانهى نفسك قبل أن تأمرني وتنهاني، فأنت أولى بهذا النصح مني. نعم. ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما ائتمرت ولا أطعت. نعم. فلو بكت عينك الدم فما كان ذلك كبيرا لما عندك من الذنوب. فينبغي للعبد أن لا يأمن مكر الله جل وعلا، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، إلا الضالون، إلا الظالمون. فمكر الله جل وعلا لا يأمنه المسلم، ولهذا العبد يعيش بين الخوف والرجاء، خوفا من الله ومن عقابه، ورجاء في الله وفي ثوابه، وحبا له سبحانه وتعالى. فلا تأمن مكر الله جل وعلا. ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت. من ذا الذي يقول أنا حققت حق الله؟ ولهذا الجنة ليست مكافأة على أو ليست جزاء على الأعمال ومكافئة للأعمال، بل الأعمال سبب، وأما ما ينتظرك من النعيم فهو من رحمة الله وفضله، ليس لك في ذلك إلا أن تحمد ربك سبحانه وتعالى. نعم. فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزلت. نعم. وبعض الناس يؤتى وهو يوم القيامة وهو سمين، فلا يزن عند الله بعوضة أو جناح بعوضة. قال تعالى ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فأنت ستوزن، فثقلك بثقل أعمالك وبثقلك أنت وبثقل صحائفك، لأن الوزن يكون للعامل والعمل والصحائف العمل. نعم. وتشفق للمسر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. رجعت القهقرة وخبط عشوا وخبطت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعت. نعم. وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمته. يا ليتك رحمت نفسك قبل أن ترحم غيرك. رجعت القهقرة أي تأخرت، وخبطت عشوا أي ضربت هكذا. قال لعمرك لو وصلت لما رجعت. فالعبد الذي يصل إلى هذا الفضل لا يتقهقر، فعيب أنك بعد أن ذقت الإيمان والتقوى والفضل ترجع إلى الذنوب والمعاصي. نعم. ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت. ومن نوقش الحساب أهلك. أما المؤمن فإنما تعرض أعماله عرضا. قال تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يحاسب حسابا يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. نعم. ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت. فالأمانة عظيمة، ولهذا رفضتها السماوات والأرض. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلو علم ما فيها لما تحملها، لكن الإنسان جبل على الظلم والجهل. نعم. ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما فيه حياتك قد أضعت. فإذا رأى العبد منازل المتقين في الجنة فسيندم، وما من عبد إلا وسيندم. الذي دخل النار يندم أن فرط في جنب الله، والذي دخل الجنة يندم على أن فرط في درجات علا، ربما بتسبيحة ارتفعت درجته في الجنة. فالندم حاصل. فالمؤمن يندم أن لو ازداد من الطاعات لازداد في الدرجات، والكافر ومن دخل النار يندم على ما فرط من جنب الله حتى أوبقته ذنوبه عياذا بالله. نعم. في الحديث أن أهل الجنة يتحسرون على ساعة فاتتهم. أحسنت. هذا هو. فالكل يتحسر، فساعة في ذكر الله ربما ترفعك الدرجات العلى، لكن نسأل الله تعالى الكريم من فضله. نعم. تفر من الهجير وتتقيه فهل من جهنم قد فررت؟ نعم، الهجير هي شدة الحر وتفر منه في الدنيا، فهل فررت من نار يوم القيامة؟ ولهذا لما المنافقون قالوا، لما أمرهم بالخروج لتبوك في غزوة العسرة، قالوا لا في الحر، قال لا، قالوا لا تنفروا في الحر. قال تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون، نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. ولهذا امتنعوا من الخروج في حر تبوك فنار، فذاقوا النار يوم القيامة عياذا بالله. طبعا الكلام على المنافقين. نعم. ولست تطيق أهوانها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت. ونار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة، ونار الدنيا فيها شيء من الضوء، ونار الآخرة مظلمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فسمع صوتا ضخما ومفزعا، فقال حجر وقع في الجنة يهوي منذ كيت وكيت، يعني منذ 70 خريف أو أكثر وهو يهوي ونعم في النار، وصل الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، قال لو اطلع عليكم رجل من أهل النار وتنفس لاحترق المسجد بمن فيه. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب، فالنار عظيمة ولو كنت الحديد بها لذبت. إذا كانت نار الدنيا تذيب الحديد، ما بالك بنار القيامة؟ وابن القيم يقول والقلب القاسي لا تذيبه إلا النار. نعم. ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. تنكر أي لا تجحد ولا تتغافل، فلا ينكر الوعيد مؤمن، لكن المقصود هنا لا تتغافل وليس كما حسبت ولا ظننت. ولهذا ينبغي العبد أن يجدد عهده بالله ويقرأ ويقبل على الله جل وعلا حتى يزداد هذا اليقين، فإذا زاد اليقين يرجى أن يتبعه العمل. نعم. أبا بكر، أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترته. فمهما ذكر من عيوبه وذنوبه فقال الذي بقي كثير، كجبل الثلج يظهر منه القليل وإنما يخفى تحت البحر الكثير. فقال الذي أريت قليل وذنبي أكثر من هذا. نعم. فقل، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، ومهما غبت ومهما عبتني فلفارط علمي وبباطنه بباطنه نعم بباطنه كأنك قد مدحت. نعم. فالذي أريت أنت من عيوبي وكأنك مدحتني، لأنك إنما أظهرت القليل وأخفيت الكثير، وعيبي أكثر من هذا. ومن ذا الذي مساء قط ومن له الحسن فقط؟ كل إنسان خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال في الحديث القدسي، قال يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب. فالكل يذنب، والفرق بين هذا وهذا أن هذا يتوب وهذا لا يعود ولا يؤوب. نعم. فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا. فالذنب يذل، والمعاصي خزي وعار، ويوم القيامة يزيد العار أكثر فأكثر. نعم. ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحت. الذنوب تنزل بالعبد كما أن الطاعة ترتفع بالمرء. فكم من إنسان كان معظما فلما افتضح أمره نزل، والعكس كذلك. والله تعالى لا يرفع إلا أهل التقوى كما يذل أهل الكفر والمعاصي. قال هنا، قال ويهوي بالوجيه من الثريا من المكان العالي ويبدله مكان الفوق تحت، لأن الطاعة ترفع والمعصية تنزل. نعم. كما الطاعة تبدل كالدراري. نعم. وتجعلك القريب وإن بعدت. نعم. فصاحب الطاعات يرتفع ويرتفع قدره ويصبح المعظم وهو أقل الناس نسبا. قال وتجعلك القريب وإن بعدت، فإن تقوى الله جل وعلا ترفع العبد. نعم. وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت. تنشر لك في الدنيا جميلا، لأن إذا أحب الله عنك في الدنيا جميلا، لأن الله إذا أحب العبد نادى يا جبريل إني أحبه فأحبه، فيحبه جبريل ويحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا مصداق قول الله تعالى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فيودهم الخالق ويودهم المخلوق، وإذا رضي الخالق أرضى المخلوق، وإذا سخط الخالق أسخط المخلوق كما في الحديث. نعم. وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست. نعم، غرست تحصد، والذي اشتغل الآن يحصد في الدنيا قبل الآخرة، فيعيش كريما سعيدا في الدنيا، ويجعل له الله جل وعلا الذكر الحسن، قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ويوم القيامة إذا مات أكرم في قبله، ثم أكرم يوم القيامة وأدخل الجنة ورضوان من الله جل وعلا. والطاعة أفضل ما يغرس العبد، لأن غرسها محصود يقينا. يقول القائل، يقول أن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال أن إبراهيم عليه السلام ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخبره أو إن الجنة حلوة وطيبة وإن غرسها، لا سبحان الله والحمد لله، أو نعم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فغرس الله جل وعلا طاعته ومن غرسه سبحانه وتعالى غرسك الذكر في الدنيا. ولهذا يقول القائل، يقول فمن فاته الزرع وقت البدار فما أراه يحصد إلا الهم والندم. من لم يزرع الآن لن يحصد بعد، فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني، كما يقول ابن القيم. نعم. وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت. فابنه نشأ في طاعة الله بخلاف الأب، هذا على حسب كلامه رحمه الله تعالى، فسيبين في الأبيات الأخرى أني أنا نشأت في طاعة الله ورضوانه، فهو شاب نشأ في طاعة الله، ومع هذا لا يستغني عن النصيحة لا الكبير ولا الصغير. نعم. ولا سبقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت. الوضع أو أوضع المشي الخفيف، خببت المشي السريع. قال تعالى ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم، فيكون أن هنا قال ولا سبقت في ميدان زور وظلم وبهت، ولا مشيت فيه لا مشيا خفيفا ولا مشيا سريعا، فهو طاهر طيب ناشئ في طاعة الله منذ الصغر. نعم. فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت. نعم. تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت. نعم. فهنا ذكر له أنك لا تدنس هذا الطيب وهذا الخير الذي أنت فيه نشأت وتربيت، وإذا دنست طهارة شبابك بالمعاصي دنست وصرت أسيرا في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت، لأن المعاصي تكبل العبد، فكما كنت طيبا عبدا لله فلا تكن عبدا للشيطان، والعبد لا ينفك عن عبادتين، إما عبد لله وإما عبد للشيطان، فمن لم يعبد الله عبد هواه والشيطان، ومن عبد الله تخلص من عبادة هواه والشيطان. قال ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. نعم. فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت. نعم. فخف من أبناء جنسك ولا تخالطهم إذا كانوا مسيئين، لأنهم ربما أهلكوك كما أهلكوا أو كما هلكوا هم وأهلكوا غيرهم. قال وكن، نعم عفوا، كما تخشى الضراغم وهي الأسود، والسبنت وهو النمر، فكما تخاف من الأسود والنمور فخف من هؤلاء، كما قال في الحديث ففر من المجذوم فرارك من الأسد، ففر من الصحبة السيئة أيضا فرارك من الأسد، لأنها تهلكك، والجليس الصالح والجليس السوء مثله معروف في الكتاب والسنة. نعم. وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمست. لمست. إذا لمست. نعم. السامري قال الله جل وعلا فيه فاذهب فلا يكون نعم فما يكون لك أن تقول لا مساس. قال المفسرون أن السامري أصابه مرض فأصبح لا يمسه أحد، وقيل أنه موسى عليه السلام أوصى الناس أن لا يقربه أحد، فالسامري لا يقرب أحد فأنت كن كالسامري إذا لمست. السامري لا يقربه أحد فأنت هكذا كن حذرا من أبناء جنسك. وهي يعني قصيدة معانيها غاية في البداعة. نعم. وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت. نعم. قال تعالى وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. وقال تعالى سلام عليكم لنبتغي الجاهلين. نعم. ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا إن عصمت. ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت. فالمعصوم من عصمه الله جل وعلا من كل ذنب وخطيئة. والعبد إذا وقع في ذنب فإنه يرض بدعاء ربه سبحانه وتعالى حتى يزيل أو حتى يتوب عليه وأن يتجاوز عنه. قال ولا تلبث بحي فيه ضيم أي ظلم وانحراف يميت القلب إلا إن كبلت. فالعبد ينبغي له أن يترك الأماكن التي فيها الذنوب. وفي الحديث حديث الرجل في الصحيح الذي قتل 99 نفسا قال له أخرج من هذه القرية، لأن مفارقة مكان المعصية أدعى في التخلص منها. نعم. وغرب فالتغرب فيه خير وشرق إن بريق إن بريقك إن بريقك إن بريقك قد شرف شرقت. نعم. فابتعد قدر المستطاع عن هؤلاء القوم. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فابتعد عن أصحاب السوء فإنهم يهلكونك. نعم. فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت. فليس الزهد مذموما بل هو خير. والزهد كما يقول شيخ الإسلام هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع فهو ترك ما قد يضر في الآخرة. أما الزهد ليس بترك المأكل والملبس والمشرب، إنما الزهد هو يكون بترك كل ما لا ينفع عند الله. وربما كان رجل فقير ولكنه من أعظم الناس كبرا، وربما كان رجل غني وهو من أعظم الناس زهدا، لأن الزهد لا علاقة له بما فتح الله جل وعلا عليك به من زهرة الدنيا، إنما الزهد هو ترك ما قد يضر ما لا ينفعك عند الله جل وعلا. نعم. ولو فوق الأمير تكون فيها سموًا وارتفاعا كنت أنت. نعم. فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. نعم. فالدنيا فقدانها لا يضر، وإنما الذي يضر العبد فقدان الآخرة. ولهذا ينبغي للعبد أن يقبل على الآخرة ويترك الدنيا، وكما مر أن يجعل الدنيا في اليد لا في القلب، لأنها إذا استحكمت منه ربما أهلكته. نعم. وجمعت. نعم. جمعت. جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل من ما امتثلت. فإن أخذ بهذه النصيحة لا شك أنه فائز، ما فيها من نصائح غوالي وعوالي من أب ناصح لابنه، وهي نصائح ينبغي لكل واحد منا أن يمتثلها. والدين النصيحة. نعم. وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في لأنك في البطالة قد أطلت. في البطالة. لأنك في البطالة قد أطلت. نعم. ولهذا الناصح النصيحة إذا خرجت من القلب وصلت إلى القلب، وإذا خرجت من الأب إلى ابنه لا يشوبها كبير رياء ولا طلب جاه، بل هي تكون خالصة من أب ناصح حنون إلى أبنائه. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال أترون هذه ملقية ابنها في النار؟ قالوا لا. قال الله أرحم من هذه بكم من هذه بولدها. ولا بأس بالعتاب، فإن العتاب أحيانا يكون دليلا على صدق الصاحب. وكان بعض السلف يقول لا تصاحب من لا يعاتب، لأنه إذا لم يعاتب أبدا فدل على أن في قلبه شيء من عدم الإخلاص والصدق. فالصديق هو الذي ربما عاتبك لأنه يحب لك الخير، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما بالك إذا كان هذا الأخ في الله ابنك أو أبوك. نعم. ولا يغررك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت. فمهما قصرت فلا يمنعنك تقصيري من قبول نصيحتي. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال ابن كثير في تفسيرها قال فيا لا ينبغي للعبد أن يجمع بين تقصيرين، تقصير العمل وتقصير الأمر به. قال فإن غاب عنك هذا فلا تضيع الآخر. فلا ينبغي للعبد أن يقول أنا مقصر فلا آمر. ولهذا قال الإمام مالك لو كان لا يأمر إلا مؤتمر ولا ينهى إلا منتهي لما أمر ونهي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن للعبد إذا أمر أن يحاول وأن يجتهد أن يأتمر بما أمر، وإذا نهى كذلك. نعم. وقد أردفتها 9 حسانا وكانت قبل ذا 106، فكانت 15 بعد 100 من الأبيات اللطيفة. نعم. وصلي على تمام الرسل رب الرسل ربي وصلي على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت. فختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعترته أي آل بيته وآله الكريمة ما ذكرته. ونسأل الله جل وعلا أن يجزي المؤلف عنا خير الجزاء في هذه النصيحة الجليلة القدر العظيمة، وقد قرأناها على شيء من الاختصار والوجازة، والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.